أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا أصنع إذا دخلت في صلاة الجماعة قبل ركوع الإمام بقليل ولم أقدر على أن أنتهي من قراءة الفاتحة، فهل أزيد الركعة وجزاكم الله خيرا؟ وكان هذا السائل لم يحضر معنا مجلس صفة أو تلخيص وترتيب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن الراجح في أولا طبعا في الصلوات الجهرية أنه لا يجب عليك قراءة الفاتحة خلف الإمام، هذا هو الراجح. وفي الصلوات السرية يجب إذا أدركت الإمام. وكافة العلماء، جمهور العلماء على أن الركعة تدرك بالركوع، فمن أدرك الإمام ركعا قبل أن يركع ثم ركع معه فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة على قول كافة وأغلب العلماء. نعم، فليس له أن يعيد هذه الركعة. نعم، لو أدركه قبل الركوع. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تزوج رجل امرأة ولها أولاد كلهم كبار، هل يرثون من هذا الرجل إن مات وجزاكم الله خيرا؟ إذا تزوج امرأة لها أولاد كبار كلهم كبار، هل يرثون؟ يرثون من؟ من الرجل. الرجل إذا مات يعني؟ الرجل الذي تزوج أمهم. إذا كان أولياء الأولاد لا ينسبون إليه، ليسوا من صلبه، فلا ميراث لهم، لا فرض لهم، لما يرثون من الأم فقط، لا يرثون منه. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مسافر وأود الجمع بين المغرب والعشاء، فكيف أصلي؟ هل أدخل بنية النفل في العشاء ثم أصلي المغرب والعشاء لوحدي؟ يعني الآن هو مسافر ودخل إيه؟ ودخل مع الإمام، هو يقول: أنا أريد الجمع بين المغرب والعشاء، فكيف أصلي؟ هل أدخل بنية النفل في العشاء كان وأدرك صلاة العشاء مع الجماعة؟ الله مخير ما بين أمرين، إن أدرك الإمام في العشاء وكان يريد أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، فإما أن يدخل خلف الإمام بنية العشاء كما هي، هذا هو الأفضل، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، لكن يتم على أن يتم العشاء خلف الإمام. نعم، لأن صلاة الجماعة تسقط الترتيب على الراجح. وإما أن يدخل بنية المغرب ثم يصلي بعد ذلك العشاء وحده قصرا ركعتين، ومخير ما بين كلا الأمرين صحيح إن شاء الله. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في هذه الأيام يشن الإخوان المسلمون وأذنابهم في ليبيا حرسهم الله حربا على أهل سنة، ويتهمونهم بأنهم يقتلون كل من خالفهم، فهل من كلمة في هذا الأمر؟ لأنه قد وجد في هذه الأيام أكثر من 30 جثة ملقاة في إحدى المدن، وجزاكم الله خيرا. وإياكم. أقول إن الخوارج هم القتلة سفاك الدماء، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحزب الإخوان المسلمين معلوم عنه يعني من أول نشأته أن حزبهم قام على منهج الخوارج، فمن أول الأمر كان حسن البنا يأمر إخوانه وأصحابه من هذا الحزب أن يخرجوا لإلقاء القنابل والمتفجرات في المحال وفي الميادين، هذا بشهادة من رأى ذلك وعلمه من العلماء في ذاك الوقت، ومنهم شيخنا العلامة محمد ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى، الذي ذكر هذا شهادة منه سجلها في مقدماته على كتاب التفجيرات والأعمال الإرهابية ومظاهرات من منهج الخوارج، وليس من منهج السلف الصالح، فكنت قرأته عليه رحمه الله في آخر زيارة له إلى مصر، حيث كان قد هاجر إلى المملكة وكان يزور مصر في كل عام مرة، ففي آخر زيارة له قرأت عليه كتاب هذا كاملا، وكتب أو سجل هذه الشهادة في مقدمتي على كتاب أنه كان يرى ويعلم، حيث عاصر أصحاب حسن البنا وعاصر حسن البنا، يرون يخرجون أو يخططون كما ذكر عن اثنين منهم أنهم كانوا يخفون المتفجرات في فيلا في عزبة النخل، هذا من أول أمرهم، هذه طريقتهم، فهم أصحاب الفتن وهم القتلة القتلة. ولذلك قال أحمد شاكر محدث مصر عنهم رحمه الله تعالى، الذي أيضا عاصر نشأتهم وعلم تاريخهم الأسود، قال عنهم شهادة سجلها في رسالته حول شؤون التعليم والقضاء التي أرسلها إلى الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل رحمه الله تعالى، قال إن حركة حسن البنا وإخوانه المسلمين دعوة إجرامية هدامة ينفق عليها الشيعيين واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين، وكتب مقالا عند قتلهم للنقراشي باشا رئيس الوزراء، لما قتل أحدهم اغتال النقراشي باشا، كتب أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله تعالى مقالا سماه بالإيمان قيد الفتك، وذكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتك مؤمن، الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن، وبين أن هؤلاء القتلة من الإخوان المسلمين فتكوا بالنقراشي رئيس الوزراء فتكا، وقال إن هذه الطريقة إنما أخذوها عن الثوار في أوروبا. فحسن البنا يتبع عن منهج الخوارج، وقد تأثر بطريقة ثوار أوروبا الذين هم بلا شك ليسوا على النهج الصحيح، وكذلك هم يعترفون ببعض هذه الجرائم في كتبهم، يعني لا يخفون هذا. فكتب الإخوان والتي نحن خبرناها وقرأنا كلامهم وقرأنا شهادتهم على أنفسهم في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ لعبد الحليم محمود من كبار الإخوان، وكتاب التاريخ السري لصلاح عشماوي وغيرها من الكتب التي فضحوا أنفسهم فيها بأنفسهم أنهم مجرمون مرتكبون لجرائم أفظع الجرائم بخلاف شهادة العلماء عليهم. فالآن هذه التنظيمات الإرهابية الخارجية نحو تنظيم القاعدة وتنظيم داعش إنما هم صنيعة حزب الإخوان المسلمين، هذا يعني معروف لا يخالف فيه عالم من العلماء المعروفين، وهم الذين يرتكبون هذه الجرائم ثم من مكرم ينسبونها إلى أهل السنة، وهذا الذي يحدث في ليبيا الآن. فيكون هؤلاء الدواعش أو الذين ينتمون صراحة لحزب الإخوان المسلمين ينتمون لهذا الخبيث المفتي الخبيث هذا الذي يسمى بالغرياني، هذا بالكاذب الغرياني ليس صادقا والله، بالكاذب الغرياني الذي وصمه القرضاوي الخبيث، وكلاهما من عملاء الماسونية ومن عملاء اليهود والروافض. يقوم هؤلاء المجرمون الذين أجروا أو أخذوا الأجر من أسيادهم من اليهود أو من الروافض لإثارة الفتن، سواء علموا أو لم يعلموا، قد يكون هناك أتباع لا يعلمون، ولكنهم كما علمهم حسن البنا الطاعة العمياء. حسن البنا أصل أصولا في كتابه التعاليم من أخطر هذه الأصول كما قال صراحة، قال الطاعة العمياء للقائد، إذا أمرك القائد قائد الحزب أن تقتل فلانا لا تسأل لماذا، لا تسأل لماذا، كما في القاعدة قاعدة المريد من في قاعدة الفرق السوفية من اعترض انطرد. حسن البنا كان أصلا على الطريقة الحصافية الصوفية، فأصله صوفي كما اعترف بهذا في كتابه مذكرة الدعوة والدعية، فهو نشأ على هذه القاعدة قاعدة المريد مع شيخه من اعترض انطرد، الطاعة العمياء كما قيل أو كما قال الصوفية تكون بين يدي شيخك كما يكون الميت بين يدي مغسلة، لا تعترض على شيء. هكذا صار حسن البنا ورب أتباعه على هذه القاعدة، فهم الذين يرتكبون هذه الجرائم دون استحياء أو دون حياء من الله عز وجل، ثم ينسبونها كيدا ومكرا إلى أهل السنة من المتبعين للسلف الصالح حقا، ليس لا أتكلم عن الأدعياء، حتى يشوهوا صورة أهل السنة في الوقت نفسه يرتكبون جرائمهم بأريحية. فمعلوم عند العقلاء في ليبيا أن مرتكب هذه الجرائم هم من هذه التنظيمات الإخوانية الخارجية، سواء كان تنظيم داعش أو كان تنظيم بيت المقدس أو كان تسمى تنظيم أصحاب الشريعة أنصار الشريعة، هذه كلها تنظيمات خرجت من تحت عباءة حزب الإخوان المسلمين نحو تنظيم حماس في فلسطين، فكما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فحماس تمد الخوارج في سيناء بالسلاح لقتل المسلمين ولا تفعل ذلك مع اليهود، فصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعلنون الجهاد في سيناء وما سمعنا لهم صوتا ولا رفعوا راية في تل أبيب، كذابون. لتنظيم بيت المقدس هم يقاتلون في مصر، أين بيت المقدس؟ بيت المقدس في مصر في سيناء. فتنظيم بيت المقدس والذي يرتكب الجرائم ضد جنودنا من الجيش المصري في سيناء تحت دعوة الجهاد في سبيل الله، هو جهاد في سبيل الشيطان، هو جهاد الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويستحلون الدماء والأعراض. نسأل أن يطهر البلاد منهم، وأن يرزق ولاة الأمر في مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام البطانة الصالحة، وأن يرزقهم القادة الأقوياء الأبرار والعلماء الناصحين الصادقين، وأن يصلح أحوالنا جميعا وأحوال المسلمين، وأن يعني أن يصرف عنا وعن بلاد الإسلام الفتنة ما ظهر منها وما ظهر. فالفتن والله كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، وهذا الذي يحدث الآن، فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من هذه الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.